بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي قصة بني إسرائيل والقتيل لما قتل رجل عمه رغبة في ماله، ثم بعد أن قتله رماه أو وضعه عند بيت غيره، ثم جاء يطالب بدمه، فجاءوا وأخبروا موسى بذلك، فأمرهم بما قصه الله عز وجل علينا فيما مضى من الآيات من قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة لأنه يريد أن يضرب الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله جل وعلا ويخبر عن من قتله، ولكن لما قال لهم هذا قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا دليل على تعنتهم وشدة عصيانهم وعدم الاستجابة لأنبيائهم، ولهذا وصفوه بأنه يستهزئ بهم ويسخر منهم، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الاستهزاء من صفات الجاهلين وليس من صفات العالمين، ولهذا استعاذ موسى بالله منه. ولو أنهم أخذوا أي بقرة فذبحوها لأجزأ ذلك عنهم، كما صح عن ابن عباس وعن غيره من السلف، ولكنهم اعترضوا عليه ثم قالوا ادعوا الله، أي ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة. علموا أنها بقرة لكن ما هي، يعني كأنهم يسألون عن سنها، فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، والفارض المسنة الكبيرة الهرمة التي تقدم سنها، ولا بكر، وليست ببكر صغيرة، وإنما هي عوان بين ذلك، وسط بين ذلك، ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة. فلو أنهم، ثم قال فافعلوا ما تؤمرون، لو أنهم أخذوا بقرة من أوساط البقر لأجزأ ذلك عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما نريد نأخذ أي بقرة، نريد أن نعرف لونها حتى نختار اللون الذي أراد ربنا. فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ومعنى صفراء ومعنى الصفراء، الصفرة معروفة، والبقر مثل سائر أو كغيرها، والذي توصف بأنها صفراء وهي سوداء هذا خاص بالإبل، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وإن كان قد جاء عن الحسن أنه قال بقرة صفراء أي سوداء، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور. ومعنى فاقع لونها، قالوا الفقوع في الصفر نظير النصوع في البياض، يقال أبيض ناصع، كذلك يقال صفراء فاقع لونها، يعني في غاية الحسن وشدة الصفرة، فاقع لونها تسر الناظرين، من نظر إليها سرته. ف فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. لا يزالون في تعنتهم وتشددهم، لم يكفهم هذا. فقال نعم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. البقر يشبه بعضه كثير، وجدنا صفراء وسط كثير، نريد تحدد لنا بحيث أننا لا نخطئ ونختار بقرة ليس هي المقصودة. قال إنه نعم، ثم قال وإن إن شاء الله لمهتدون. استثنوا هنا، قالوا إن إن شاء الله لمهتدون، فهداهم الله عز وجل، ولكن كما قال ابن عباس وغيره لو لم يستثنوا ما هدوا إليها، ولكن لما استثنوا قالوا إن شاء الله إن لمهتدون، هداهم الله عز وجل عليها، مع أنهم قد وقعوا في عنة ومشقة وحرج بسبب أسئلتهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة كالبقر المذلل الذي تقوم بحراثة الأرض ويوضع عليها المحراث وغيره فهي مذللة، لا، هذه بقرة ليست بمذللة، ولا تسقي الحرث، أيضا لا تقوم بسقي الحرث، لا يوضع عليها السواني، إن بعض البقر قديما قبل مجيء الآلات كان يربط بها حبلا وتسنى الماء، تكون سانية تذهب حتى يخرج الماء ثم ترجع. قال أيضا لا تسقي الزرع، لا، ليس هذا من عملها، مسلمة لا شية فيها، مسلمة أي خالصة، وقيل مسلمة سالمة من كل عيب، بقرة سالمة من العيوب، ليست مريضة وليست عوراء وليست عرجاء وليست كذا، فهي مسلمة من كل عيب ونقص، لا شية فيها، لا شية فيها يعني لونها خالص لا يخالطه لون آخر، فلا شية فيها يعني لونها لون واحد صفراء فاقع لونها، لا شية فيها، ليس هناك لون آخر يخالط هذا اللون، وإنما لونها لون واحد لا شية فيها. وعلى هذا تدور أقوال المفسرين، قال مجاهد لا بياض ولا سواد، وقال أبو العالية والربيع والحسن ليس فيها بياض، وقال عطاء الخراساني لا شية فيها، قال لونها واحد، وقال السدي لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، هذا من تعنتهم، الآن جئت بالحق، بل جاء بالحق من أول مرة عليه السلام، ولكن بلغوا الغاية في الشدة، لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، فذهبوا يلتمسون هذه البقرة فما وجدوها إلا عند رجل واحد، وجدوها عند غلام كان بارا بوالديه أو بأحدهما وليس له بقرة غيرها، فأرادوا أن يأخذوها، فقال لا أريد أن أبيع بقرتي، فما زالوا فيه حتى أعطوه ملء مسكها، ملء جلدها ذهبا. وفي بعض الآثار الإسرائيلية أنه لما ضاعف عليهم القيمة ذهبوا إلى موسى وأخبروه بذلك، فكلمه فقال إنه مالي، هذا مالي أنا أتصرف فيه، فقال صدقت، حتى أعطوه ما أراد، فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا أن يذبحوها لشدة تعنتهم، كلما أخبرهم بوصف من أوصافها وأمر من أمورها طلبوا أمرا آخر، وما كادوا يفعلوا أي ما كادوا يذبحوا هذه البقرة. ثم قال جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وهنا أخر قصة قتل النفس بعد أن ذكر صفات البقرة، مع أن قتل النفس كان قبل، حصل القتل ثم حصل بعد ذلك الأمر بذبح البقرة. قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ومعنى ادارأتم، الأصل في الدرء هو الدفع، والمعنى أن كل واحد منكم يدفع قول خصمه، فهذا يقول أنت قتلت والآخر يقول ما قتلت، أنت الذي قتلته. ولهذا جاء عن بعض المفسرين عن عطاء الخراساني قال: اختصمتم فيها، ادارأتم اختصمتم. وقال ابن جريج قال بعضهم: أنتم قتلتموه، وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وجاء عن مجاهد أنه قال: اختلفتم، وهي بمعنى متقاربة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، لأنهم يكتمون شيئا، ولذلك الذي قتل كتم حقيقة الأمر، فقتله ولم يخبر، بل جاء يطالب بعمه مع أنه الذي قتله. قالوا: لأنه كان في بني إسرائيل أن القاتل إذا قتل يعطى الدية، أن ولي المقتول يعطى الدية، فسول له الشيطان أنه يقتل عمه ويتخلص منه، وأيضا يأخذ فوق ذلك ديته. لكن الله جل وعلا مخرج ما يكتمون ويخفون. ثم قال جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها. أمرهم نبي الله موسى أن يضربوا الميت ببعض هذه البقرة، بجزء منها، ولم يبين الله عز وجل لنا هذا الجزء، لأنه ما يترتب عليه كبير فائدة. ولهذا قال ابن كثير: هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة. قبل ذلك قال: فقلنا اضربوه، قال: والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء البقرة، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر بالنسبة لبني إسرائيل، معين لهم ويعرفونه. قال: فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ومع ذلك تكلم بعض المفسرين في هذا النوع، فجاء عن الحسن أنه قال: ضرب ببعضها. وقال ابن عباس: ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف. وجاء عن قتادة قال: ضربوه بلحم فخذها. وجاء عن السدي قال: ضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوه: من قتلك؟ قال: قتلني ابن أخي. وجاء عن بعض المفسرين قال: أمرهم أن يضربوه بلسانها، وقيل بعجب ذنبها، ولكن كما سبق كل هذه الأقوال لا دليل عليها ولا فائدة تترتب على هذا. المهم أنهم ضربوه ببعضها فقام وأحياه الله، ثم قالوا: من قتلك؟ قال: قتلني فلان ابن فلان، أو قتلني ابن أخي. فهذا معنى قوله جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها. وفي الكلام تقدير: فأحياه الله، هذا تقديره، فأحياه الله وتكلم. ولكن القرآن في غاية الإيجاز والبيان، ولهذا قال: كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيينا هذا الرجل من موته وقام وتكلم، كذلك نحيي الموتى نبعثهم يوم القيامة. فهذا فيه الاستدلال على البعث والنشور، وأن الله جل وعلا قادر على بعث العباد وأنه سيبعثهم. فكما أحيا هذا الرجل من موته كذلك سيبعث الموتى يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، يريكم آياته، يظهر لكم آياته ترونها وتبصرونها لعلكم تعقلون، لعل ذلك يحملكم على العقل وهو الفهم، عقل الأمر يعقله إذا فهمه، لعلكم تفهمون عن الله مراده، لعلكم تتعظون بهذه الآيات، يكون لكم عقول تعقلون بها، تفهمون، تتدبرون، يحملكم على الإيمان، تجتنبوا المعاندة، تجتنبوا العصيان. ثم قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم قست أي جفت واشتدت وغلظت قلوبهم، مع أن الواجب كان، مع أن الواجب عليهم أن يتعظوا ويعقلوا، ولكن قست قلوبهم بعدما رأوا من الآيات الكثيرة، ومنها إغراق فرعون وإنجائهم، ومنها قصة هذا الرجل الذي قتل وضرب بالبقرة، ومنها الآيات التي سبقت القمل والضفادع والدم، ومنها العصا التي عصى موسى انقلبت حية ويده يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، إلى غير ذلك من الآيات. ولكنهم لم يؤمنوا، فما زادتهم هذه الآيات لينا للقلوب واتعاظا واعتبارا، بل قست قلوبهم وغلظت واشتدت ويبست فلم تتقبل الحق، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على المسلم إذا جاءته مواعظ الله ورأى الآيات ألا يدفعه ذلك إلى قسوة القلب والأمن من مكر الله، بل يخاف ويتعظ ويعتبر. والآيات كثيرة، منها الزلازل آية من آيات الله، فمثلا هذا الزلزال الذي ضرب بعض البلدان هذه الأيام، هل اتعظنا وخفنا من الله؟ ليس هناك معنى أن يأتي إلينا، فهل لانت القلوب؟ وإذا وقع الغرق أو الرياح الشديدة أو الأعاصير أو غيرها، هل يدفع ذلك بالمؤمنين إلى أن يعقلوا ويفهموا ويتعظوا؟ هذا هو الواجب وهذا هو طريق النجاة. لكن إذا كان الإنسان يرى الآيات ولا تغير فيه شيئا، لا يزداد إلا قسوة وغلظة وإعراضا عن الحق، فهذه علامة سوء. ولهذا قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد إحياء المقتول أو من بعد الآيات التي مرت قست. قال جل وعلا: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فقست قلوبكم ثم صارت مثل الحجارة، والحجارة قاسية، ولهذا توضع في النار ولا تتأثر تأثرا كبيرا، لكن الحديد والرصاص إذا وضع في النار ذاب، الحجارة أشد منه. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة تنازع العلماء، هل هي كالحجارة أو أشد من الحجارة؟ فقال بعضهم: أو هنا بمعنى الواو، فصار المعنى: فقست قلوبكم، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. وقال بعضهم: أو هنا بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وقال بعضهم بل أبهم الله ذلك عليهم ليتحيروا، وإلا الله جل وعلا يعلم أنها مثل الحجارة وأشد قسوة. وقيل إن أو هنا للتنويع، واختاره ابن جرير الطبري ومال إليه ابن كثير، قالوا أو هنا للتنويع، وهم قسمان، قسم قلوبهم كالحجارة وقسم قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، ليسوا على حد سواء. قال وهذا كقوله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال بعد ذلك أو كصيب من السماء، فبين أن المنافقين نوعين، رؤوس وأتباع، فأول التنويع. فكذلك هنا دلت الآية على أن بني إسرائيل من بعد ما رأوا الآيات قست قلوبهم، فبعضهم صارت قلوبهم كالحجارة وبعضهم غلظت زيادة وصارت أشد قسوة، وصارت أشد قسوة من الحجارة. قال جل وعلا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، من الحجارة ما يتفجر منها الأنهار، والتفجر هو الانفتاح بكثرة، فيخرج منها الماء بكثرة، تنفجر ماء. ومنها وإن منها لما يشقق، الشقق يعني ينصدع، ينصدع ويكون فيه شق، ولكن ليس مثل الذي انفجر قبله، ذاك أكثر انفجارا وأكثر الماء منه أكثر خروجا، وهذا أيضا يخرج منه الماء لكنه قليل لأنه مجرد شق أو صدع، وهذا أمر معروف يعرفه الناس الذين يحفرون الآبار، خاصة إذا وصلوا إلى الماء الغالب أنهم يجدون حجرا صلبا وفيه يكون الماء، فإذا كسر الحجرة أو ضربها بعض الحجارة تنفجر ويخرج الماء منها بكثرة، وبعضها لا يبض بضيضا، يعني تنشق وتنكسر شيئا يسيرا ويخرج منها شيئا يسيرا. إذن الحجارة ألين من قلوب هؤلاء، بعضها ينفجر وبعضها ينشق، وقلوب هؤلاء قاسية بسبب إعراضهم عن الحق. وهكذا الإنسان إذا أعرض عن الحق يعامل بقسوة القلب، فلا تعرض عن الحق يا عبد الله، فإنه إذا أعرض الإنسان عوقب، الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأقبل على مواعظ الله وعلى آياته وتقبلها واتعظ بها وانتفع بها حتى يورثك ذلك لينا في قلبك وقبولا للحق وخضوعا له. قال جل وعلا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، يهبط أي يسقط وينحط، فينزل من أعلى الجبل أو نصف الجبل يهبط ويسقط إلى الأرض أو إلى أسفل، بعض الحجارة يحصل له هذا. وهذا الذي يحصل من خشية الله، خوفا من الله وخشية لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل لسلف الأمة على أن هذا حقيقة وليس مجازا بل حقيقة، فالله جل وعلا قد أودع في الأشجار في الأحجار بعضها يهبط خشية لله، وبعضها كان يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي كلما مررت به. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كثر الناس في هذا المسجد المبارك اتخذ جذع نخلة يقف عليه ويحدث الناس، فلما زاد العدد طلب أن يجعل له منبر، فاتخذ له منبر من شجر الغابة 3 درجات، فلما قام وصعد عليه صلى الله عليه وآله وسلم حن الجذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وذهب إليه يسكته كما يسكت الصبي، والحديث الصحيحين. إذن هذا الجذع له إرادة، يحن يبكي، هذا حقيقة، لكن نحن لا نعقل هذا. ولهذا قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنقول هذا حقيقة، ولهذا قال جل وعلا: جدارا يريد أن ينقض. الجدار له إرادة، والله يعلم ذلك، نحن ما نعلم، لكن الله يعلم وأخبرنا. فالواجب أن نأخذ القرآن على ظاهره وأن نقول أن ذلك حقيقة، وليس هذا من قبيل المجاز، بل فيه آيات كثيرة تدل على هذا، منها قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أخبر أن الأرض والجبال أبت ورفضت وأشفقت، الله جل وعلا أسند إليها هذا وأخبر عنها بذلك، وقوله حق. وقال جل وعلا: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن. أخبر الله أن السماوات تسبح والأرض تسبح ومن فيهن. وقال جل وعلا: والنجم والشجر يسجدان. أخبر أن النجم يسجد والشجر يسجد، سواء قيل النجم الذي هو الكوكب أو قيل إن النجم هو الشجر الذي هو النبات الذي لا سوق له. وقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال جل وعلا: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. وقال أيضا في السنة: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب المؤمنين. فيجب المصير إلى ظاهر القرآن، ولا داعي إلى أن يؤول ويقال هذا من قبيل المجاز وليس حقيقة، بل هذا حقيقة وهو ظاهر القرآن، وهو الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء الكلام بالمجاز إلا في القرون المتأخرة بعد ذلك. ولكن ليس عقولنا لا تدرك كل شيء، عقولنا لها طاقة محدودة، إذا بلغتها وقفت عندها. وهذا من الإيمان بالغيب، ما دام أن الله جل وعلا أخبرنا فنقول سمعنا وأطعنا وقول ربنا حق. قال جل وعلا: وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سبحان الله، الله ليس بغافل وليس بساه عما تعملون أيها العباد، ويدخل فيه بنو إسرائيل دخولا أوليا، لكن كل العباد وكل المخلوقات الله جل وعلا ليس بغافل ولا ساه عن أعمالها، بل قد أحصاها وأحاط بها. ولهذا يقول جل وعلا يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فكل شيء محصى يا اخوان، والله جل وعلا عليم محيط، لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله أولئك الأشخاص أولئك الناس فينشغل بهم ويغفل عن الآخرين، بل يحيط بهم جميعا جل وعلا، ويسمعهم جميعا ويدبرهم جميعا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا، ليس كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. وهذا يتضمن التهديد والتخويف يا عباد الله، اعملوا ما شئتم والله ليس بغافل عنكم وقد أحصى عليكم عملكم وسيجازيكم به. ولهذا قال في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة شر يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى، ما يغيب شيء. فهذا يحمل المسلم على المراقبة والخوف من الله عز وجل، ويحاسب نفسه، ما يطلق نفسه العنان. لست مهملا يا عبد الله، هيحسب الإنسان أن يترك السوداء مهملا لا يؤمر ولا ينهى؟ لا، كل شيء محفوظ. وستراه بأم عينيك. قال جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون. هذا الاستفهام استفهام إنكار، ينكر الله جل وعلا على أصحاب نبيهم طمعهم في إيمان هؤلاء اليهود، فكأنه يئسهم من إيمانهم، لأنهم عرفوا الحق وهم يعرفون الحق لكن عصوا عن بصيرة، فهم مغضوب عليهم. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن ما اتبعوه، ليس عن جهل وليس عن شك، حسد، ولا يريدون اتباع الحق، وقلوبهم قاسية لا تقبل الحق ولا تلين له. فقال جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، تطمعون أن يؤمنوا ويتبعوكم ويدخلوا في دين الإسلام ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فريق وجماعة من هؤلاء يسمعون كلام الله، والمراد به التوراة هنا، يسمعون كلام الله الذي هو التوراة عندهم، يسمعونه يقرؤونه ويعرفونه، وفيه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أخذ العهد والميثاق عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. ولهذا كانوا يستفتحون به على المؤمنين قبل ذلك، ويقولون: سيخرج نبي نقتلكم معه شر قتلة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وليس منهم حسدوه وشرقوا به فعادوه، وما ضروا إلا أنفسهم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. التحريف هو التغيير والتبديل. فقد كانوا يسمعون التوراة ويقرؤونها ويعرفون الحق الذي فيها، لكن كانوا يحرفون ويغيرون، يضعون أشياء من قبلهم ليست في التوراة، يتبعون أهواءهم. ولهذا كما في البخاري وغيره، لما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إن رجلا وامرأة زنيا منا وهما محصنان فنريد أن تحكم فيهم، قال: ما حكم الله في التوراة؟ قالوا: كان إذا زنى فينا المحصن أمرنا بأن نحمم وجهه، يعني نسود وجهه، نضع عليه سواد ونطوب به على حمار في الأسواق، هذه عقوبة الزاني المحصن. فقال: ائتوا بالتوراة. فجاءوا بالتوراة فقرأ القارئ، وكان عنده عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من اليهود القليل الذين آمنوا، ما آمن إلا قليل من اليهود، وكان يقرأ. فجعل القارئ يقرأ، ثم لما جاء عند آية الرجم وضع يده عليها وتجاوزها، فقال: يا رسول الله، مره يرفع يده. فقال: ارفع يدك. ثم قال: اقرأ. فقرأ، وإذا حكم الله في التوراة أنه يرجم المحصن. فهم غيروا وبدلوا وحرفوا، فكيف تطمعون بإيمانهم؟ حرفوا كتابهم الذي أنزل عليهم وهم أهله، ويعنون به أكثر من كتابكم، فهل تطمعون ومع ذلك تطمعون أن يؤمنوا لكم من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه، يعني ما حرفوهم جهال أو لا يدرون ما هو، بعد أن فهموه عقلوه من الفهم والعقل والإدراك والمعرفة التامة، وهم يعلمون أيضا، وهم يعلمون أنهم يحرفون، فهؤلاء لا حيلة فيهم. ولهذا أخبر الله أن قلوبهم قد قست فكانت مثل الحجارة وأشد قسوة من الحجارة. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لكم وليس لنا، فيؤمنون بأنه رسول الله، لكن يقول هذا نبي الأميين. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، خلى بعضهم ببعض وانفردوا عن الناس مع بعضهم يهود فقط، لام بعضهم بعضا، قالوا أتحدثونهم، يعني أتحدثون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تحدثون الصحابة بما فتح الله عليكم. فتح الله عليكم يعني فتح عليكم به، يعني أخبركم به في كتابكم، فتح من الله فتح عليكم وأنزل عليكم في الكتاب وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وأنتم تعرفون ذلك، ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أنتم تخبرونهم من أجل أن يحاجوكم ويجادلوكم عند الله، وهذا دليل على كفرهم وشدة إعراضهم. ألا يعلمون أن الله جل وعلا يعلم ما يسرون وما يعلنون، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ نعم في الدنيا الناس يؤخذون بظواهرهم، ولكن في الآخرة يوم تبلى السرائر، الناس في الآخرة يجازون على حقائق أمورهم لا على ظواهرهم، لأنه قد يظهر الإسلام ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، يوم القيامة يجازى على سريرته وما قام في قلبه. ولهذا قال جل وعلا عنهم: أفلا تعقلون، يعني ينكر بعضهم على بعض، أفلا تعقلون، أفلا تفهمون، لماذا تخبرونهم بما فتح الله به عليكم وجاءكم في كتابكم، جاءكم من الله، لما تخبرون أصحاب محمد، تريدون منهم أن يجادلوكم ويحتجوا عليكم بين يدي الله، ما لكم لا تعقلون ولا تفهمون؟ فرد الله عليهم وقال: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ هذا استفهام إنكاري عليهم، بل وتوبيخي لهم، يوبخهم: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ الله جل وعلا يعلم السر والأخفى، يعلم ما يسرون ويخفونه في قلوبهم أو إذا خلى بعضهم إلى بعض، ويعلم ما يعلنون ويظهرونه من العلانية والظهور، لأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. حديث النفس إذا فكرت في أمر بدأت تفكر فيه وأنت لم تتكلم، مجرد أنه حديث نفس، الله جل وعلا يعلمه ومطلع عليه، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا دليل على كفر يهود، لأن من كان يظن أنه أن الله لا يعلم كثيرا من أموره أو يخفى عليه شيء من أمره، هذا كافر مكذب بالقرآن، مكذب بالكتب التي تدل على أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا هو الأظهر بما فتح الله عليكم، يعني ما أنزله الله عليكم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض المفسرين أقوالا غير ذلك، هذا هو القول الأول. ومنهم من قال المراد به: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم؟ هؤلاء، ثم قال: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به. فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم؟ وقال عطاء الخراساني: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما قضى لكم وعليكم. والأظهر هو الأول، بما فتح الله عليكم. الفتح دائما يقال في الشيء المكرم، الشيء المحبب إلى النفس، فتح من الله، وهو ما أنزله عليهم من الكتاب من خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونعته ووصفه بحيث يعرفونه. ولهذا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهو رسول الله، نحن نعرف هذا. ولكنه إذا خلى بعضهم إلى بعض لام بعضهم بعضا وعاتب بعضهم بعضا. ثم قال سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أي من هؤلاء اليهود، اليهود هؤلاء اليهود ليسوا على حد سواء. فمنهم أميون، والأميون جمع أمي، والمراد به العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وقيل للأمي أمي نسبة إلى أمه، لأنه لما تلده أمه ويكون في حضانتها في صغره لا يقرأ ولا يكتب، لكن يتعلم بعد ذلك. فأمي منسوب إلى أمه، يعني على حاله التي كان عليها عند أمه في حال حضانته وصغره. فالأمي يطلق على الذي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 أو 30. فالحاصل أن يهود منهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، عوام لا يقرؤون ولا يحسنون قراءة التوراة، لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون حقيقة الكتاب وما فيه إلا أماني. والأماني جمع أمنية، وهي التقديرات التي يحسبها صاحبها حقا وليست بحق. الأماني جمع أمنية، هو التقدير، الشيء الذي يقدره الإنسان، أماني مجرد أشياء في نفسه يقدرها ما لها حقيقة. ولهذا هم بالحقيقة لا يعلمون الكتاب، وإنما يقدرون أشياء من قبلهم، ويقول التوراة تأمر بكذا فيفترون على الله، وإلا هم لا يعرفون. ولهذا قال: وإنهم إلا يظنون. إنهم في هذه الأماني يظنون ظنا، ما عندهم يقين، يظنون أن هذا هو المراد بالتوراة، أو يعني يخمنون من قبل أنفسهم، لأنهم ما يقرؤون ولا يعلمون ما في التوراة. هذا القسم الأول. والقسم الثاني: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كلاهما فريق سوء. فالأولون جهال لا يقرؤون ولا يكتبون، ومع ذلك يتقولون على الله ويقولون في التوراة كذا وكذا، وهذا مجرد أماني وظنون كاذبة لا حقيقة لها، فيفترون على الله ويقولون هذا من التوراة. والآخرون يقرؤون ويكتبون، ولكنهم يكتبون بأيديهم أشياء ليست من التوراة، ويقولون إنها من عند الله وما هي من عند الله، من أجل أن يأكلوا فيها شيئا من المال. فإذا جاءهم رجل ودفع لهم رشوة كتبوا له الذي يريد، قالوا التوراة كذا وكذا، وهم كذبة، لكن من أجل أن يأكلوا المال. وإذا جاءهم الذي ليس عنده رشوة أخبره بالحق، كما جاء عن ابن عباس وغيره. وكلا الفريقين مذموم. وكما قدمنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فنحن يجب علينا أن نحذر أن نكون مثلهم. فلا يجوز للذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يجوز له أن يقول الله بغير علم، ولا يجوز له أن يتكلم في دين الله بالأماني والظنون، هذا دين. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا القول على الله بغير علم جعله الله عز وجل قرين الشرك، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم بغير علم فيقول الله أعلم. لهذا قال الشافعي لا أدري نصف العلم. وجاء أيضا من إذا أخطأ العالم لا أدري أو لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، بل قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن الشيء فينتظر، لا ينزل عليه الوحي في الحال أحيانا، فينتظر إلى أن يأتيه الوحي ولا يتعجب بالجواب. فلا يجوز الإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم، وإلا هذا فيه شبه من اليهود، هذا إذا كان جاهلا، وإذا كان عالما أو يعرف هذا فيه تحذير لأهل البدع الذين يبتدعون ويؤلفون ويدافعون عنه ويقررون وهو خلاف الحق، ففيهم شبه من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فوعظنا الله عز وجل بهذه الآيات العظيمة موعظة بليغة، لا تقل بغير علم، وإذا علمت وجب عليك أن تقول بالحق ولو كان على نفسك، ولا يجوز لك أن تخفي شيئا من الشرع، بل يجب أن تقول به وأن تنطق به. قال جل وعلا فويل، ويل قيل إنه واد في جهنم تستعيذ جهنم منه، ولكن الأثر في ذلك لا يثبت ولا يصح، كل الأثر الواردة فيه لا ترتقي إلى درجة الاحتجاج بها. والصحيح في معنى ويل أي الهلاك والعذاب، فويل أي الهلاك والعذاب لهم. فويل للذين يكتبون الكتاب يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني ويل الهلاك والعذاب لأولئك اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم من عندهم، ليس من التوراة وليس من كلام الله، ثم يقولون هذا من عند الله افتراء على الله ليشتروا. لماذا يفعلون ذلك؟ لأجل أن يشتروا، والاشتراء هو المعاوضة، يعني يشتروا يأخذوا ويستعيضوا به شيئا من المال، من الرشوة، من ما كانت تعطيهم أتباعهم، ودليل على خستهم ودناءتهم وقلة إيمانهم. فإنهم من أجل المال يفعلون كل شيء حتى لو كان تحريفا لكتاب الله. ولهذا اليهود معروفون بالبخل ومعروفون بالحرص على جمع المال، يقدم أحدهم المال ولو على أبيه وابنه، ولهذا تركوا دينهم من أجل الدنيا، وهذا متاع قليل. فقال جل وعلا وويل لهم مما يكسبون، ما يكسبون من الأموال، إنه سحت حرام مقابل تحريف التوراة، مقابل أن يعطوا من سألهم ما يريد، فيكتبون له كتابا ليعطيهم مبلغا زائدا ويقول هذا من عند الله وما هو من عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نعوذ بالله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من أن يأكل المال في غير حقه، وأن لا يأخذ المال إلا من حقه، فمتى ما أخذ المال الحرام وأكل منه وأطعم نفسه وأطعم أولاده وزوجه كان على خطر عظيم، لأن هذه الأجساد إذا غذيت بالسحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فيجب على المسلم أن يطيب مطعمه وأن يحذر من أكل المال بغير حقه، فإن الرزق لا يزيد ولا ينقص، الرزق قد فرغ منه قدر، لا يمكن يزيد هللة واحدة ولا ينقص هللة، لكن ليحرص المسلم على أن يأتي عن الطريق الحلال. فهذا خبر عن يهود، وهو أيضا موعظة لنا لنجتنب طريقهم، فلا نتكلم بكتاب الله بغير علم، ولا نحرف ولا نبدل. ولو وكل الله عز وجل حفظ القرآن إلينا لفعلنا كما فعلوا، كما قال جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتتبعن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، لكن الله حفظ القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما أحد يستطيع يبدل فيه ولا يغير، بفضل الله وله المن والفضل جل وعلا. الاستثناء في قوله إلا أماني، احنا ذكرنا أن الأماني المجرد بها جمع أمنية، وهي ما يقدره الإنسان ويخمنه، وقيل إن الأماني القراءة، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان الآية. قالوا الأماني القراءة، إلا أماني يعني إلا قراءة، يعني هؤلاء لا يعلمون الكتاب إلا أنهم يقرؤونه، هذا على التفسير الثاني، والأكثر على أن إلا أماني يعني مجرد أشياء يقدرونها في أنفسهم، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول. وعلى كل حال الاستثناء إن كان على أنه الأماني جمع أمنية وهو ما يقدرونه ويظنونه، فالاستثناء يكون متصل، وإن كان الأماني بمعنى القراءة هنا يعني إلا قراءة فالاستثناء منقطع، كأنه يقول: ومنه أميون لا يعلمون الكتاب لكن يقرؤونه قراءة. وعلى القول بأن الأماني جمع أمنية هو ما يقدره الإنسان، لا يعلمون الكتاب إلا الأماني، إلا مجرد التخمين الذي يفعلونه. ثم قال سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قالت يهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ولهذا سبب نزول جاء عن ابن عباس بسند حسن كما يقول الحافظ ابن حجر، قال: إن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا 7,000 سنة، وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة، فأنزل الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه دعوة. وجاء أيضا أنهم قالوا إن في التوراة مكتوبا عندهم أن ما بين طرفي جهنم 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. وقال أعداء الله يعني يهود: إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك، فذلك قوله. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودة. وقيل هذه الأيام هي الأيام التي عبدوا فيها العجل. وروى ابن جرير الطبري أن يهود عن عكرمة، ولهذا هو منقطع لأن عكرمة ليس بصحابي تابعي، فهو منقطع الإسناد، عن عكرمة أن يهود خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لن ندخل النار إلا 40 ليلة، وسيخلفنا إليها قوم آخرون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله عز وجل وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وروى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره قال: لما فتحت خيبر أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ أبوكم أنتم أبناء من؟ فقالوا: فلان. ولم يصرح باسم فلان هذا، كما حتى قال الحافظ بن حجر قال: لم أقف عليه، ما وجدت من هو هذا الذي تسموا فيه. المهم أنهم تسموا إلى غير أبيهم، وأبوهم يعقوب إسرائيل. قال: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت، صدقت وبررت، ويجوز وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وجاء بعض روايات الحديث: فأنزل الله وقال: لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، لكن ليست في البخاري. فالحاصل أن اليهود أهل كذب والدعاء على الله عز وجل، يقول على الله من قبل أنفسهم. فقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، سواء 7 أيام أو 40 يوم أو الأيام التي عبدوا فيها العجل، ثم بعد ذلك نخرج منها. لكن ليس الأمر على ما يريدون، بل اليهود خالدون في النار، خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا، وما هم منها بمخرجون، وما هم منها بمخرجين، نسأل الله العافية والسلامة. فقال الله جل وعلا: قل أتخذتم عند الله عهدا؟ هذا استفهام توبيخ لهم، وينكر عليهم أيضا: هل اتخذتم عند الله عهدا بهذا؟ هذا الكلام الذي تقولون لن تمسكم النار إلا أيام معدودات، هل لكم عند الله فيه عهد؟ عهد إليكم الله بهذا وأخبركم بهذا، أم تقولون على الله فلن يخلف الله عهده؟ إن كان الله أعطاكم عهدا وميثاقا لن يخلف الله عز وجل عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ لا، ما لا تعلمونه عن الله، لا تعلمون أن الله قاله ولا عهد إليكم به، يعني تكذبون من قبل أنفسكم. فهو كذلك يقولون على الله ما لا يعلمون، بل هم وقود جهنم والنار إنما يخرج منها الموحدون، من دخلها لا يخرج منها إلا الموحدون الذين ماتوا على التوحيد وعندهم ذنوب وكبائر زادت على حسناتهم، هؤلاء يخرجهم الله جل وعلا بالشفاعة أو بمنه عليهم، كما تواترت بذلك أحاديث الشفاعة. لكن اليهود والنصارى الذين أشركوا مع الله غيره وقعوا في الشرك لا يخرجون من النار. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فهذا كفر، أي شرك أعظم من هذا؟ ثم قال سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى للإبطال هنا، لإبطال قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلا أيام معدودة. قال بلى، إبطال لقولهم، بلى ستمسكم وستعذبون فيها، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كسب يعني عمل، لأن الله جل وعلا حكم عدل، ما يعذب أحد بغير عمله، وإنما يعذبكم وغيركم بأعمالكم وأحاطت به خطيئته. قالوا المراد به الشرك، أحاطت به خطيئته، أحاطت به لأنه لا يحيط بالإنسان من الذنوب إلا الكفر أو الشرك هو الذي يحيط به، وأما غير المشرك فإن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك تحت المشيئة. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال وأحاطت به خطيئته قال الشرك، وجاء عنه أيضا أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة، لأن الكفر يحبط الأعمال والشرك يحبط الأعمال حتى لو كان عندهم عمل صالح، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل ولو كان الإنسان عنده أعمال كأوزان الجبال، لأن الشرك جرم عظيم وذنب عظيم، لأنه شرك في الألوهية والربوبية، يشرك مع الله غيره فيما لا يستحقه إلا هو جل وعلا. فالمراد بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته، يعني أحاطت به من كل جانب وهو الشرك والكفر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأولئك أصحاب النار. الصحبة في اللغة بمعنى الملازمة، وقيل لهم أصحاب النار لأنهم ملازمون لها، أصحابها يعني الملازمون لها دائما وأبدا لا يخرجون منها، ولهذا يقال فلان صاحب فلان يعني ملازم له دائما يذهب معه ويجيء معه. فكذلك أصحاب النار أي الملازمون لها في جوفها لا يخرجون منها، ولهذا قال هم فيها خالدون، خالدون فيها، وجاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، فلا يقضى عليهم ويموتوا وما هم منها بمخرجين، يعني لا يعذبون 1000 سنة أو 1,000,000 سنة أبدا لا يخرجون منها، نعوذ بالله من ذلك، لأنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وربك حكم عدل. وهذا يدل على خطر الشرك وعلى وجوب أن يحذر المسلم منه، لأن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، فالأكبر محبط للعمل صاحبه مخلد في النار، عمله لا يدخل موازنة مع الأعمال، عمله الصالح لا يدخل، خلاص الشرك يحبط كل شيء، بينما الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة. قوله خطيئته فيها قراءتان، قراءة الجمهور خطيئته بالإفراد، وقرأ نافع خطيئاته بالألف، وعلى كل حال حتى لا يختلف المعنى سواء كانت بالجمع أو بالإفراد، لأنه حتى الإفراد هو اسم جنس لأنه مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم. ونكتفي بهذا القدر، نستمع للأسئلة فيها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم إحياء ليلة 27 من رجب بعبادة معينة، وهل توجد عبادة في شهر رجب؟ نقول لا يجوز لمسلم أن يعمل عبادة إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضة ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك، وفي صحيح مسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. فنقول لا يجوز الاحتفال بليلة 27 لأنهم يقولون أنها ليلة الإسراء والمعراج، فنقول أولا هذا لم يثبت، لم يثبت ولم يصح، ثم لو ثبت لا يجوز الاحتفال بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء سنوات، 10 سنوات أو أكثر، 13 سنة، فلا يجوز فعل ذلك. وأما رجب ليس فيه عبادة تخصه، لكن هو من أشهر الحرم التي يجب على الإنسان أن يعظمها ويجتنب المحرمات، ولم يرد أنه يخص بشيء، وإن كان بعض السلف قال إنه يمكن أن يعتمر فيه، لكن لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فهو كغيره من الأشهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة لله، لكن تطلب من الله، تقول: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تطلب منه لأنه لا يملكها، ولهذا هو يذهب ويسجد تحت العرش كما في الصحيحين وفي السنة لابن أبي عاصم قدر جمعة، قال: فأحمد ربي بمحامد يلهمنيها، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتسأل من الله. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في البخاري لما سأله أبو هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسأل من الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الطواف بقبور الصالحين والذبح عندها، عند القبور؟ لا، ما يجوز، بل هذا من الشرك الأكبر، فلا يجوز الطواف إلا بالبيت الحرام تقربا إلى الله، وليس إلى البيت أيضا، عبادة لله. فالطواف عبادة لا تصح إلا في البيت تقربا إلى الله جل وعلا، فلا يجوز الطواف على القبور، بل الطواف على القبور شرك، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك الذبح، لا يجوز الذبح عند القبور، ولا لأهل القبور، ولا للجن، ولا للأولياء، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. جاء في الحديث يحسنه بعض أهل العلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. وذكر الحديث، وفيه أنه مر رجلان على صنم لهم، على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهم: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب، أنا مسافر. فقالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمات فدخل النار. وقال الآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. فلا يجوز الذبح لغير الله أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين كلمتي أيام معدودة وأيام معدودات؟ لا فرق، هي لكن جاء في بعض المواطن معدودة، وبعضها جاء معدودات، يعني باعتبار أنها جمع، وهذا يجوز على كل حال، جمع التكسير يجوز فيه أن تجمع ويجوز أن تفرد، ما في إشكال إن شاء الله، وكل هذا ورد به القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول أن زوجته كانت تحلف إذا جاءها ولد أن لا تعطيه الحليب الصناعي، وبعد عامين رزقها الله ولدا، ثم في الأيام الثلاث الأول لم يكن عندها حليب، وبعدها جاء الحليب، فهل عليها كفارة يمين؟ يعني أعطته، إذا كانت أعطته حليب صناعي عليها أن تكفر، لأنها حنثت في هذه اليمين، فعليها أن تطعم 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو، أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد تنتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. فما دام أنها حنثت، إذا كانت قد أعطته سواء في الأيام الأولى أو بعد ذلك، فإن عليها أن تكفر عن هذه اليمين لأنها حنثت فيها. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا عبده ورسوله.